قال الإمام النسائي رحمه الله: الإبعاد عند إرادة الحاجة. وقال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا أبو جعفر الحطمي عمير بن يزيد قال حدثني الحارث بن فضيل وعمارة بن خزيمة بن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي قراد رضي الله عنه أنه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخلاء، وكان إذا أراد الحاجة أبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام النسائي رحمة الله عليه: الإبعاد عند إرادة قضاء الحاجة. وأورد تحت هذه الترجمة حديثين، أحدهما حديث عبد الرحمن بن أبي قراد، والثاني حديث المغيرة بن شعبة. وهذا أول باب يورد فيه النسائي أكثر من حديث، لأن الأبواب الماضية الأحاديث بعددها، أو الأبواب بعدد الأحاديث. وفي هذا الباب سيتغير أرقام الأحاديث مع أرقام الأبواب لزيادة حديث في هذا الباب. وسبق أن أوضحت أن الإمام النسائي طريقته تشبه طريقة البخاري من حيث كثرة الأبواب وإيراد الموضوعات والاستدلال بالأحاديث عليها، ولهذا كثرت عنده الأبواب، لأن كتابه يشبه كتاب البخاري من حيث أنه يجمع بين الرواية والدراية. الرواية في إيراد الأحاديث بأسانيدها ومتونها، والدراية بإرادة التراجم التي تورد تحتها الأحاديث وهي مستنبطة من الأحاديث، أو الأحاديث دالة على هذه موضوعات هذه التراجم، وهو واضح الدلالة، أو هذا مما يوضح أن الإمام النسائي رحمة الله عليه جمع في كتابه بين الرواية والدراية كما فعل البخاري، إذ كتاب كل منهما كتاب رواية ودراية. والحديث الأول من الحديثين في هذا الباب حديث عبد الرحمن بن أبي قراد، قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا أراد الحاجة أبعد. وكان إذا أراد هكذا، وكان خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخلاء، وكان إذا أراد الحاجة أبعد. وكان إذا أراد الحاجة، يعني أراد أن يقضي حاجته، أبعد، يعني ذهب بعيدا عن أعين الناس حتى لا يراه الناس، يعني معناه أنه يذهب بعيدا ويكون في مكان بعيد عن الناس. فقيل إن المفعول أبعد نفسه، يعني أبعد نفسه عن الناس، أو أبعد ما يخرج منه عن الناس، فيكون المفعول محذوف، والتقدير نفسه بمعنى أنه يعني حيث يتوارى عن الناس، أو ما يخرج منه، يعني يكون بعيدا ويبعده عن الناس. وعبد الرحمن بن أبي قراد يقول: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخلاء، يعني لكونه إلى مكان قضاء الحاجة. وكان عليه الصلاة والسلام، ثم وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه إذا أراد الحاجة أبعد، يعني هذا شأنه وهذا هديه عليه الصلاة والسلام، أنه كان إذا خرج لقضاء حاجته يذهب بعيدا عن أعين الناس بحيث لا يراه الناس وهو يقضي حاجته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والخلاء يعبر به عن قضاء الحاجة، أو عن موضع قضاء الحاجة، فيقال له الخلاء، لأنه غالبا ما يذهب الناس إلى الخلاء، يعني الأماكن الخالية، فكان يعبر عن قضاء الحاجة بالخلاء لأنها غالبا ما تقضى الحاجة في الخلاء في ذلك الزمان. وعبد الرحمن بن أبي قراد هذا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه مقل من الحديث، يقال إنه ليس له عند أصحاب الكتب إلا هذا الحديث، عند رواه النسائي ورواه ابن ماجه، فهم الذين رووا عنه من أصحاب الكتب الستة، وقد رووا عنه هذا الحديث، رووا عنه هذا الحديث الواحد، فهو مقل من الحديث، ليس له إلا هذا الحديث عند أصحاب الكتب، يعني عند النسائي وعند ابن ماجه. أما حديث المغيرة بن شعبة الذي سيأتي فهو عند جماعة من أصحاب الكتب الستة، ليس كهذا يعني. وأيضا صاحبه روى أحاديث كثيرة اللي هو المغيرة بن شعبة، أما عبد الرحمن بن أبي قراد فله عند أصحاب الكتب الستة، أول لم يروي عنه إلا النسائي وابن ماجة، وليس له عندهم إلا هذا الحديث الواحد، وليس له عندهم إلا هذا الحديث الواحد. والإسناد في أوله يقول إسحاق بن إبراهيم حدثنا عمرو بن علي، وعمرو بن علي هو الفلاس الذي سبق أن مر ذكره، هو عمرو بن علي الفلاس، وهو من النقاد من المعروفين بنقد الحديث، وهو من رجال الكتب الستة. أبو عمرو بن علي الفلاس عن يحيى بن سعيد، عن يحيى بن سعيد القطان، عن يحيى بن سعيد القطان، وهذا أيضا من الثقات الأثبات ومن رجال الكتب الستة، وهو من أئمة الجرح والتعديل، وهو الذي سبق أن ذكرت أن الذهبي لما ذكره في كتاب من يعتمد قوله في الجرح والتعديل ذكر اثنين، يعني هما عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان، فقال هذان إذا جرح شخصا فهو لا يكاد يندمل جرحه، لا يكاد يندمل جرحه، يعني معناه أن جرحهم مصيب، وأن جرحهم إياه مصيب، يعني لا يكاد يندمل جرحه، يعني معناه أنهما أصاب الهدف فيما قالاه عن الرجل. فيحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي إمامان من أئمة الجرح والتعديل، وهما من طبقة شيوخ أصحاب الكتب الستة، وهما من أئمة الجرح والتعديل. وإذن فعندنا عمرو بن علي الفلاس ويحيى بن سعيد القطان، وهما من أئمة الجرح والتعديل، وكل منهما من أصحاب الكتب الستة، روى عنه أصحاب الكتب الستة. نعم. حدثنا أبو جعفر الخطمي عمير بن يزيد، والخطمي هم نسبة إلى يعني بطن من الأنصار، ولهذا يقال الخطمي الأنصاري، فهو أنصاري خطمي، أنصاري نسبة عامة وخطمي نسبة خاصة، الخطمي نسبة خاصة والأنصاري نسبة عامة، وهو قال عنه الحافظ أنه صدوق، وروى عنه أصحاب السنن الأربعة، روى عنه أصحاب السنن الأربعة، يعني ليس له رواية في الصحيحين، ليس له رواية في الصحيحين، وإنما الذين رووا عنه من أصحاب الكتب الستة هم أصحاب السنة الأربعة، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. أيوة. حدثنا الحارث بن فضيل وعمارة بن خزيمة بن ثابت. الحارث بن فضيل هذا ثقة روى عنه الإمام مسلم، والثاني من هو؟ أبو داود والنسائي وابن ماجه، يعني ما روى له البخاري ولا الترمذي. أيوه. والثاني جسمه عمارة بن خزيمة بن ثابت، وهذا روى عنه أصحاب السنن الأربعة وهو ثقة. قال عن الحافظ أنه ثقة، وأما ذاك فهو مثله من رجال أصحاب السنن الأربعة، ولكن وصفه بأنه صدوق، يعني أنه دون هذا، دون عمارة ابن خزيمة ابن ثابت. نعم، لكن من رجال المسلمين اللي هو الأول. إيه الأول من رجال المسلمين اللي هو الحارث. إيه الحارث، نعم الحارث من رجال مسلم، والثاني من رجال أصحاب السنة الأربعة مثل الأول اللي هو أبو يزيد الخطمي، أبو جعفر الذي قرأ كلاهما ثقة. نعم كلاهما ثقة، إلا واحد من رجال مسلم والثاني عنده أصحاب السنة الأربعة، كالأول اللي هو أبو جعفر الخطمي من رجال أصحاب السنة الأربعة، إلا أن هذا صدوق وذاك ثقة. إلا أن أبو جعفر الخطمي وصف بأنه صدوق وهو دون الثقة، وأما عمارة بن خزيمة بن ثابت فهذا وصف بأنه ثقة، وكل من الاثنين من رجال السنن الأربعة. أيوة، وبعدين عبد الرحمن بن قراد نبي قراد. طيب اللي بعده. قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل عن محمد بن عمرو بن أبي عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب عبعث، قال فذهب لحاجته وهو في بعض أسفاره، فقال أتني بوضوء، فأتيته بوضوء فتوضأ ومسح على الخفين. قال الشيخ إسماعيل هو ابن جعفر بن أبي كثير القارئ. ثم أورد النسائي حديث المغيرة بن شعبة، حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه، وفيه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد، يعني إذا كان إذا ذهب المذهب يعني ذهب لقضاء الحاجة، إذا ذهب لقضاء حاجته. وقيل إن المذهب يراد بها كالخلاء وكغيرها من الألفاظ التي يراد بها مكان قضاء الحاجة، يعني إذا ذهب إلى المكان الذي تقضى فيه الحاجة أبعد، يعني إذا ذهب بعيدا عن أعين الناس، ذهب بعيدا عن أعين الناس. ثم إن المغيرة بن شعبة قال إنه ذهب لحاجته وقال أتني بوضوء، فلما قضى حاجته توضأ ومسح على على على على خفيه عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر النسائي تعليقا بعد ذكر الحديث بين فيه نسبة رجل من في الإسناد ما جاء اسمه منسوبا، وهو إسماعيل بن أبي جعفر، إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير القارئ، فهذا لم ينسبه شيخه وهو ما نسبه، قال هو ابن فلان، وإنما لما فرغ من إرادة الحديث قال هو فلان ابن فلان. وكلمة الشيخ هذه يمكن أن تكون في الغالب أنها تكون من أحد تلاميذه، لأنه ذكر أن فلان ابن فلان، وهم ذكروا الذي قال هذا، وأحيانا يقول قال أبو عبد الرحمن، فيحتمل أن تكون منه ويحتمل أن تكون من بعض تلاميذه. وهذا أول موضع يعلق فيه النسائي عقب الفراغ من الحديث، يذكر شيئا أو يذكر تعليقا يبين فيه شيئا يتعلق بالإسناد، لأنه أحيانا يعلق ويعقب بتعليقات خفيفة قصيرة كهذا، وهذا هو أول موضع يعقب فيه، فهو أول موضع يعقب فيه، وهو أول حديث يأتي مكررا في الباب، وهو أول حديث يأتي مكررا في باب من أبواب النسائي أو في ترجمة من تراجم النسائي. هذا الحديث هو أول حديث يكرر في الباب، وهو أول حديث يعلق فيه النسائي ويعقب فيه تعقيبا يوضح شيئا يتعلق بالإسناد. وهو تعريفه بإسماعيل لأن شيخه الذي روى عنه وهو من هو؟ وهو علي بن حجر ما نسبه وإنما قال حدثنا إسماعيل، فهو بعد فراغه من الحديث بين من هو إسماعيل هذا الذي أهمل ولم ينسب، فقال هو إسماعيل ابن جعفر ابن أبي كثير القارئ، وهو من رجال الكتب الستة، وهو من رجال الكتب الستة ومن الثقات. الحديث كما قلت حديث المغيرة بن شعبة هو مثل الحديث الأول، لأنه هنا قال كان إذا ذهب المذهب أبعد، ثم أتى بعد ذلك بهذه القصة التي حصلت له مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أنه أمره بأن يأتيه بوضوء، يعني وضوء الذي هو الماء الذي يتوضأ به. وسبق أن ذكرت أن الوضوء هي من الألفاظ، الوضوء والوضوء من الألفاظ التي تأتي مفتوحة ومضمومة، يعني مفتوحة الأول ومضمومة الأول، ولكل منهما معنى، فهي في حال الفتح اسم للماء الذي يتوضأ به، وفي الضم اسم للفعل الذي هو الوضوء، كل إنسان يأخذ الماء ويغسل وجهه ويغسل يديه، هذا الفعل قال له وضوء، وضوء ما هو بوضوء. وأما الماء الذي يعد للتوضأ منه يقال له وضوء. وقلت إن لهذا أمثلة تماثله، يعني مثل الطهور والطهور والسحور والسحور واللدود واللدود والوجور والوجور، وألفاظ على هذا المنوال، ما كان في الفتح فهو اسم للشيء المستعمل، وما كان بالضم فهو اسم لطريقة الاستعمال أو للفعل الذي هو الاستعمال. أمرني أن أتي له بوضوء فتوضأ ومسح على خفيه، فتوضأ عليه الصلاة والسلام ومسح على خفيه صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رواه غير النسائي، رواه أبو داود، وهو أول حديث في سننه. حديث المغيرة بن شعبة هو أول حديث في سنن أبي داود، أول حديث في سنن أبي داود هو هذا الحديث الذي هو حديث المغيرة بن شعبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد، لكنه عنده مختصر وليس عنده مطولا في ذكر قصة الخفين وكونه معه، وإنما بيّن أنه كان يبعد ويذهب بعيدا إذا أراد قضاء الحاجة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فحديث المغيرة هو أول حديث في سنن أبي داود. مرة واخر أبي داود ترمذي بس ترمذي والنسائي وأبو داود نعم ترمذي والنسائي والماجه وأبو داود أربعة، إذا الأربعة كلهم رواه. والإسناد إيش هو؟ علي بن حجر. علي بن حجر هو السعدي، وهو الذي سبق أن مر بنا ذكره، وهو من شيوخ الإمام مسلم، ويروي عنه مسلم كثيرا. من روى له غير مسلم؟ البخاري أيضا، والبخاري عند البخاري والترمذي، يعني ليش عند ابن ماجه؟ من ايش الارقام اللي عندك؟ البخاري ومسلم والنسائي والترمذي وابو داود ما فيه؟ انا رايت الطبعه الثانيه شوف هو من الرجال الذين اكثر عنهم مسلم. نعم شو؟ هو يروي عن اسماعيل. اي نعم، لا بس هو الرمز، يعني ما في لا الترمذي ولا ما في ابو داود ولا ابن ماجه، لكن في النسخه الثانيه ما عن ايش؟ عن عن اسماعيل بن جعفر. اسماعيل بن جعفر ايوه. ايش بعده؟ محمد بن عمرو. عن محمد بن عمرو، محمد بن عمرو هذا هو بن حلحلة، محمد بن عمرو هو بن حلحلة، وهو يروي عنه إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير، وكذلك هو أيضا يروي عن من الذي فوقه؟ من فوق؟ عن أبي سلمة. عن أبي سلمة نعم. محمد بن عمرو بن أبي ابن حلحلة. محمد بن عمرو بن حلحلة هذا هو الذي يروي عنه إسماعيل بن جعفر ابن أبي كثير في الإسناد، وهو وهو أظنه من رجال الكتب الستة. ما عندك؟ هو ابن عمرو بن حلقمة ولا ابن حلحلة؟ لا، محمد بن عمرو بن حلحلة عند أبي داود يعني أطلقه من علقمة؟ إيه عند أبي داود ولا عند الترمذي؟ أنا ما أدري، شوف هناك في التقريب ما لا يعني في حلحلة قد ينسبه، قد يكون فيه ابن علقمة. أيوة، لكن ما يوضح هل هنا الموجود في الإسناد ولا لا؟ يعني لا، شوف شوف محمد، شوف التقرير، لا يكون هل فيه محمد بن عمرو بن علقمة ولا لا يكون تصحيح بعد؟ قصدي يعني في أبي داود ولا في الترمذي؟ لا، هو منسوب، أنا رأيت منسوبا في شيوخ إسماعيل بن جعفر، لأن في عدد وقال محمد بن عمرو، لكن الذي نص على أنه روى عنه محمد بن عمرو بن حلحلة. الذي نص عليه؟ نص عليه في التهذيب، في وسط من يسمى محمد بن عمرو، في وسط عدد كثير قال محمد بن عمرو. كيف نعرف؟ تهذيب حلحلة موجودة، محمد بن عمرو بن حلحلة. لكن كيف نعرف أنه هنا في الإسناد هو هذا؟ لا، أنا أريد أن أعرف كلمة علقمة هذه في علقمة ولا لا؟ أنت تقول علقمة عند بعض الكتب، فأنا أريد أن أعرف هل علقمة موجودة أيضا مع حلحلة؟ لا لا لا، أنا قصدي محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي. وين؟ هذا الذي معه موجود فين؟ في إحدى السنن، الترمذي والأبي داود. في هذا؟ نفس الحديث؟ لا، في نفس الحديث؟ إي في نفس الحديث؟ محمد بن عمرو بن علقمة؟ إي بن وقاص الليثي. بن وقاص الليثي؟ سلمة. والسنن موجود في هذا نفس البلاد، لكن الذي تحته ليس هذا. في عندك محمد بن عمرو بن علقمة؟ شوف في التقريب، شوف التقريب محمد بن عمرو بن علقمة فيه موجود يعني في محمد. ايوه، وش طبقته؟ طبقته من السادسة. ليش؟ السادسة. السادسة. وذاك منه من حلحلة من السادسة محمد بن عمرو، بس فذاك ما ذكر الا محمد بن عمرو هذا اللي هو ابن حلحلة اللي هو في تهذيب التهذيب. لكن انت وجدت في الاسناد محمد بن ابي داود والترمذي نفس الحديث قال وهو ابن عمرو. اي اذا نشوف، اذا نشوف، لان انا ما رايت يعني في التقريب في تهذيب التهذيب في شيوخ اسماعيل بن جعفر الا محمد بن عمرو بن حلحلة. محمد بن عمرو بن حلحلة وراء يعني وروى عن روى عن فلان وفلان ومحمد بن عمرو بن حلحلة، ما ذكروا ناس يسمون محمد عمرو الا هذا. لكن اذا كان موجودا في الاسناد يعني في بعض الأسانيد نشوفها إن شاء الله. طيب بعده من هو؟ الذي بعده هو أبي سلمة. عن أبي سلمة، هو أبو سلمة بن عبد الرحمن، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وهو الذي سبق المرة بنا في أول حديث، قلنا أن بعض العلماء قال إنه سابع الفقهاء السبعة على أحد الأقوال، وهم الرجال الجماعة، هو سابع الفقهاء السبعة على أحد الأقوال. نعم، المغيرة بن شعبة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يعني أميرا على البصرة وعلى الكوفة، وكان كذلك يعني من الصحابة المشهورين، وكذلك أيضا من الشجعان، و يعني فيه صفات حميدة رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال الرخصة في ترك ذلك. وقال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى صباطة قوم فبال قائما فتنحيت عنه فدعاني وكنت عند عقبيه حتى فرق ثم توضأ ومسح على خفيه. ثم ذكر النسائي الرخصة في ترك ذلك، يعني المقصود به الترجمة السابقة، الضمير أو الإشارة ترجع للترجمة السابقة، يعني ترك الإبعاد عند إرادة قضاء الحاجة، كان هديه صلى الله عليه وسلم أنه يبعد ويذهب في مكان بعيد عند قضاء الحاجة، ولكنه جاء عنه ما يدل على ترك ذلك في بعض الأحيان، ولهذا ذكر الترجمة الأولى الإبعاد عند إرادة قضاء الحاجة، وهنا قال الرخصة في ترك ذلك يعني ترك الإبعاد، وكونه لا يذهب إلى مكان بعيد في بعض الأحيان. ثم أورد تحته حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يمشي معه، فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما، فأراد حذيفة أن يذهب فدعاه فجاء إليه وجعله يقف وراء عقبيه يعني وراءه ليستره. ثم ايش؟ ثم توضأ ومسح على خفيه. ثم توضأ ومسح على خفيه. فالحديث مطابق لما ترجم له من حيث انه ما ذهب الى مكان بعيد، ما ذهب الى مكان بعيد كما كان هذا شأنه وهذه عادته عليه الصلاة والسلام، ولعله احتاج الى ذلك او الجأت في الحاجة يعني الى الى الى هذا العمل الذي عمله، يعني كونه يذهب في في في, في هذا المكان، وايضا كونه بال قائما وهذا ليس من عادته عليه الصلاة والسلام، وانما فعله او جاء عنه في هذه المرة. واختلف العلماء في جواز او في حكم البول قائما، فمن العلماء من قال انه لا يحصل البول الا في حال الجلوس، وان النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذه المره الا لامر اقتضى ذلك. قيل منهم من قال انه في الم في صلبه، وقيل غير ذلك، ومنهم من قال انه فعله مره وعلى خلاف عادته لبيان الجواز، وهذا هو الذي ذكره النووي ورجحه الحافظ بن حجر، وأن الرسول فعله لبيان الجواز، ولعله يكون حصل يعني دفعته الحاجة وألجأته الحاجة إلى أن يفعل ذلك في هذا المكان، وأن يكون ذلك قائما، لأن المكان قد لا يكون مناسبا لأن يجلس فيه، لكن مهما يكون من شيء فإنما قاله النووي وما قاله الحافظ بن حجر من أن هذا يدل على الجواز عند الحاجة لا بأس بذلك. وقد جاء في بعض الأحاديث عن عائشة أنها تنكر أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم يبول قائما، ومن المعلوم أن هذا المعروف من هديه الذي تعرفه أمهات المؤمنين، وأما هذه فهي حالة خاصة عرفها حذيفة رضي الله عنه وشاهدها ورواها، وفعله صلى الله عليه وسلم هذا دال على الجواز عند الحاجة، وأن هذا خلاف الأصل، والأصل هو أن يكون البول عن جلوس، وإذا دعت الحاجة إلى أن يحصل البول عن قيام فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسباطة القوم قيل هي المكان الذي ترمى فيه الكناسة والأشياء التي تخرج من البيوت فتجعل في مكان ويرمى بعضها فوق بعض فيقال لها سباطة. فالرسول صلى الله عليه وسلم بال قائما في هذا المكان، وحذيفة رضي الله عنه أراد أن يذهب فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاه، ولعله يكون دعاه بالإشارة أو دعاه بالكلام، وإذا كان دعاه بالكلام فهو يدل على جواز الكلام عند قضاء الحاجة لأمر يقتضي ذلك إذا اقتضى الأمر ذلك. ايش اللفظ في الحديث؟ فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت عنه فدعاني وكنت عند عقبيه حتى فرغ. ثم توضأ ومسح على خفيه. ايش الإسناد؟ الإسناد إسحاق بن إبراهيم بن راهوية أو راهويه، المعروف عند أهل اللغة أنهم يقولون راهويه والمحدثين يقولون راهوية، وكل من التعبيرين يصلح، لكن عند أهل اللغة يقول راهويه، والذي يقول في بيت من أبيات ألفية مالك دائم بغير ويه تم عربة، دائم بغير ويه، ويه يعني نفط ويه، راه ويه، خمر ويه، ألفاظ يعني كثيرة تأتي على هذا. المحدثون يقولون راهوية، وأصحاب اللغة يقولون راهويه. وإسحاق بن إبراهيم هذا إمام من أئمة الحديث، وله كتاب مسند، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة إلا من ماجه، أصحاب الكتب الستة كلهم رووا عنه مباشرة، فهو شيخ لهم جميعا، شيخ للبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبي داود. وأما ابن ماجه فإنه لم يروي عنه، وليس في سننه، ليس في سنن ابن ماجه ذكر إسحاق بن راهوية، وإنما أصحاب الكتب الخمسة الآخرون هم الذين رووا عنه مباشرة، فهو من شيوخهم، وهو إمام جليل، وهو يعني فقيه محدث، وهو من طريقته أنه يستعمل أخبرنا في الرواية عن شيوخه، يعني مثل طريقة النسائي، النسائي يعبر بأخبرنا، وإسحاق بن راهوية يعبر بأخبرنا. وهنا على طريقة المعروفة تعبيره عن شيخه يقول أخبرنا، هنا يقول أخبرنا، وسبق أن مر حديث فيه التعبير بعن، ما فيه التعبير لا بحدثنا ولا بأخبرنا، وأما هنا ففيه التعبير بأخبرنا على عادته. وذكرت أن الحافظ بن حجر في فتح الباري عندما يذكر البخاري إسحاق غير منسوب وهو يحتمل عدد، يعني يستأنس لأنه إسحاق بن راهوية إذا كان يعبر بأخبرنا، إذا كان يعبر عن شيخه بأخبرنا فهو يعني يجعلها قرينة تدل على أنه ابن راهوية، لأن هذه عادته أنه لا يستعمل إلا أخبرنا، لكن وجد عنه في بعض الكتب وفي بعض الروايات حدثنا، لكن هذا غالب على طريقته. ولهذا ذكرت أن الحافظ بن حجر إذا جاء إسحاق غير منسوب، لأن البخاري له عدة شيوخ، قالهم إسحاق، إسحاق بن منصور، إسحاق بن راهوية، إسحاق، عدد كلهم قالهم إسحاق، فأحيانا يقول حدثنا إسحاق ويسكت فلا يدرى من هو، فهو إذا كان إسحاق هذا يقول أخبرنا، فيجعلها ابن حجر قرينة على أنه ابن راهوية، لأن هذه عادته أنه لا أنه يستعمل أخبرنا. أيوة، إسحاق بن حدثنا عيسى ابن يونس، وعيسى ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، وسبق أن مر بنا، سبق أن مر بنا، وهو أخو إسرائيل ابن أبي إسحاق، أخو إسرائيل ابن أبي إسحاق، فهو عيسى ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، وهو من رجال كتب الستة، من رجال الجماعة، وهو من رجال الجماعة. نعم. عن الأعمش، والأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، وهو مشهور بلقبه الأعمش، وأحيانا يأتي ذكره باسمه سليمان، حدثنا سليمان، في الحديث الواحد يأتي من عدة طرق، في بعضها يقال سليمان وفي بعضها يقال الأعمش، ولكنه مشهور كثيرا بلقبه، وهو أيضا معروف بالتدليس، مشهور بالتدليس، مشهور معروف بالتدليس، وهو الذي مثل به العراقي للمدلسين في الصحيح، قال وفي الصحيح عدة كالأعمش وكهشيم بعده وفتش، وفي الصحيح عدة كالأعمش وكهشيم بعده وفتش، يعني فالأعمش من المعروفين بالتدليس، فالأعمش هذا لقبه. وذكرت فيما مضى أن فائدة معرفة اللقب ألقاب المحدثين أنه لا يظن الشخص الواحد شخصين، إذا ذكر مرة باسمه ومرة بلقبه اللي ما يعرف يظن أن هذا غير هذا، والذي يعرف إذا وجد سليمان في بعض الروايات أو وجده الأعمش في بعض الروايات يقول هذا هو هذا، لكن الذي ما يدري ولا يعرف يظن أن الأعمش شخص وأن سليمان شخص آخر، لكن من يعرف لا يلتبس عليه الأمر، وإنما يعرف ذلك لأن هذا لقب وهذا اسم، وهذه فائدة معرفة ألقاب المحدثين حتى لا يظن الشخص الواحد شخصين، لا يظن الشخص الذي ما يعرف يظن الشخص الواحد شخصين، والذي يعرف يقول هذا لقب وهذا اسم. وهم الرجال الجماعة، الأعمش من رجال الجماعة. شو يقول حدثنا أعمش عن شقيق، وشقيق هو ابن سلمة أبو وائل، وهو أحيانا يأتي كثيرا ما يأتي بكنيته، وأحيانا يأتي باسمه، وهنا جاء باسمه، وسبقا مر بنا في بعض الأحاديث أبو وائل، أبو وائل يعني ذكره بكنيته في بعض المواضع وذكره باسمه في بعض المواضع، فهو مشهور بكنيته ومشهور باسمه. ومعرفة الكنى أيضا لها فائدة عظيمة، وهي أن الذي أيضا ما يعرف يعني يظن الشخص الواحد شخصين، إذا ذكر مرة بكنيته ومرة باسمه، وهو من المخضرمين، هو من المخضرمين يعني الذين أدركوا الجاهلية وأدركوا الإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من المعمرين لأنه عاش 100 سنة، وكانت وفاته في خلافة عمر بن عبد العزيز يعني على رأس 100، وعمره 100 سنة، يعني معناه أنه أدرك 10 سنوات من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، أدرك 10 سنوات من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعمر حتى كانت وفاته يعني سنة 100 يعني أو 301 يعني كان على وكان مخضرمين، يعني معناه أنه أدرك 10 سنوات من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وهو من رجال الجماعة، هو من رجال الجماعة، هو من الثقات الذين أكثر عنهم البخاري وأكثر عنهم أصحاب الكتب. عن حذيفة بن اليمان، وحذيفة بن اليمان سبق أن مر، وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب السر، هو الذي كان عنده علم عن المنافقين. نعم. مثل هذا الإسناد الأعمش مدلس وأنعن، إيه بس إنه موجودة في الصحيح وموجودة غيره نفس الحديث، يعني مثل هذا الإسناد يحكم عليه إيه؟ هو لو كان الحديث ما وجد إلا من في هذا عند النسائي ولم يوجد عند غيره مصرحا بالتحديث، فإنه يكون من الأحاديث المتوقف فيها التي إذا وجد يعني شيء يعني يعضده يعني يرتقي إلى درجة الحسن لغيره، وحديث متوقف فيه، حديث مدلس الذي فيه التدليس يعني يتوقف فيه، فهو يعني هذا إذا لم يكن يعني وجد التصريح أو كان موجودا في الصحيح، والحديث موجودا في الصحيحين أو في أحد صحيحين. نعم. قال القول عند دخول الخلاء، وقال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال أخبرنا إسماعيل عن عبد العزيز بن سهيل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبز والخبائث. ثم أورد هذه الترجمة وهي القول عند دخول الخلاء، يعني ما الذي يشرع أن يقوله وما الذي يستحب أن يقوله من أراد أن يدخل الخلاء لقضاء حاجته، ما هو الدعاء المأثور الذي يدعو به ويقوله عند إرادته الدخول، هو ما جاء في هذا الحديث، حديث من؟ حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا دخل الخلاء اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث، اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فهذا دعاء كان يدعو به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام عند إرادة دخول الخلاء، ويستحب قوله ويستحب الدعاء به اقتداء بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث، الخبث جمع خبيث وهو بضم الباء، والخبائث جمع خبيثة، فعلى هذا يكون المراد بالخبث والخبائث شياطين الجن ذكورهم وإناثهم، فالخبث للذكور والخبائث للإناث، فيكون الإنسان تعوذ من الخبث الذين هم الذكور والخبائث التي هن الإناث، يعني شياطين الإنس شياطين الجن شياطين الجن. وشرع هذا عند دخول الخلاء لأن الشياطين غالبا ما يكون في الأماكن القذرة وفي أماكن الكريهة، فهي أماكنهم التي تناسبهم، ولهذا شرع عند دخول الخلاء هذا الدعاء الذي به الاستعاذة منهم، الذي به الاستعاذة منهم الخبث والخبائث. وفي بعض الروايات الخبث، والمراد بالخبث الشر، وعلى هذا فيكون التعوذ من الشر وأهله، التعوذ من الشر وأهله. ويمكن أيضا أن تكون الخبث، الخبث هي يراد بها الخبث لأنه يأتي ما كان بهذه الصيغة مضموم العين أيضا يسكن يأتي ساكنها، والمراد به الجمع، يعني يأتي به يؤتى به مضموم ويؤتى به مسكن للتخفيف، لأن ما كان بهذه الصيغة يؤتى به للتخفيف، فعلى هذا يكون المراد به الخبث، يعني على أنه جمع إذا كان يعني على لغة التخفيف في الخبث وأنها يؤتى بها مسكنة، على هذا يمكن أن يراد بها الشر ويمكن أن يراد بها أنها مخففة من الخبث، وعلى هذا تكون بمعنى الخبث وهي جمع خبيث، وعلى هذا تكون من الخبث وهي جمع خبيث. الحاصل أن رواية خبث هي واضحة في الجمع ولا معنى لها غير الجمع، وأما الخبث فهي تصلح لأن تكون جمع مخفف من خبث وأن تكون يعني اسما بمعنى الشر وليست جمعا، فعلى أن على أنها مخففة من الخبث فهي بمعنى الخبث، والاستعاذة من الذكور والإناث شياطين الجن ذكورهم وإناثهم، وعلى أنها بالسكون وعلى أنها وعلى أنها بالسكون تحتمل أن تكون مخففة وأن تكون بمعنى الشر، وإذا كانت بمعنى الشر فالخبائث المراد بها أهل الشر يعني والنفوس الخبيثة، وعلى هذا فتشمل الذكور والإناث، النفوس الخبائث يعني تشمل الذكور والإناث. والإسناد إيش؟ والإسناد عن إسحاق بن إبراهيم، وهو المتقدم في الإسناد الذي قبله ابن راهوية أو ابن راهويه، وإسماعيل الذي يروي عنه إسحاق هو ابن إبراهيم بن علية، إسحاق إسماعيل بن إسماعيل بن إبراهيم ابن علية، إسحاق بن إبراهيم ابن علية هذا هو الذي يروي عنه إسماعيل إسحاق بن راهوية، إسحاق بن راهوية يروي عن إسماعيل ابن إبراهيم ابن علية، وإسماعيل ابن إبراهيم ابن علية هذا من الثقات الأثبات، وهو مشهور إسماعيل ابن إسحاق إسماعيل ابن إبراهيم إسماعيل، يعني قال تقول قال إسماعيل ابن إبراهيم ابن علية، ما تأتي به لأن يعني في النسب ما عدا الاسم الأول يكون مجرور، فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان مجرور، لأن ابن موصوف بها الاسم الذي قبلها، لكن في مثل هذا ابن هذه ترجع إلى إسماعيل ما ترجع لإبراهيم، ولهذا ترفع. يعني عندما يقال عندما ينسب يقال إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم ابن علية، ما تقول ابن علية، لأن علية ليس مقسم ابن علية، وإنما إبراهيم هو ابن علية الأول، إسماعيل الأول هذا هو ابن علية. ولهذا تأتي الألف، ثم أيضا من حيث الإعراب ما تعرب إعراب الاسم الذي قبلها، وإنما تعرب إعراب الاسم الأول الذي نسب إلى علية، لأن يعني نسب إلى علية هو إسماعيل ليس إبراهيم ولا مقسم، لأن علية اسم أم إسماعيل. فإذا قلت قال إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم ابن علية، لأن ابن ترجع لإسماعيل الأول ما ترجع لمقسم، لأن علية ليست أم مقسم حتى يكون مجرور، وإنما ترجع إلى إيش؟ إلى إسماعيل اللي هو الأول. إذن يعني هنا يعني شيئان يلاحظان في مثل هذا، وهو الإعراب، فإنه يعرب إعراب الاسم الأول، وأيضا الألف تثبت، لأن ابن ما جاءت بين يعني مقسم علية ومقسم ابن لعلية، لأنهم غير واحد منتسب للثاني، بل الثاني منتسب للأول، فتأتي تأتي الألف أو همزة الوصل في مثل هذا، ما يصلح أنها تحذف. يعني أنت عندما تقول إبراهيم إسماعيل ابن إبراهيم تحذف ابن بين إبراهيم وإسماعيل، إبراهيم بن مقسم تحذف ابن بين إسماعيل، لأن الأول منسوب للثاني، لأن الذي قبل ابن والد ابن للذي بعدها. أما ابن علية مقسم ليس ابن لعلية، وإنما علية أم لإسماعيل الأول، فإذا ترفع وتؤتى بالألف. فهذا من حيث الإملاء، وهذا من حيث الإعراب. هذا من حيث الإملاء لازم يأتي بألف، ومن حيث الإعراب فإنها تعرب إعراب الاسم الأول ولا تعرب إعراب الاسم الذي قبلها، لأن الذي قبلها ليس ابنا لها اللي هو مقسم الذي هو جد إسماعيل. مقسم جد إسماعيل ليس ابنا لعلية حتى تحذف الألف، وإنما هو ابن للأول، فتثبت الألف لأنها لم تقع بين علمين منسوب الأول الثاني، وأيضا يعرب إعراب الاسم الأول إن كان مرفوعا رفع، وإن كان منصوبا نصب، وإن كان مجرورا جر. أيوة. عن عبد العزيز وإسماعيل بن علية من رجال الجماعة، الأول منه إيش الأول؟ لا شيخ النسائي نعم، إسحاق إسحاق بن إبراهيم، هذا كما قلت روى عنه هو شيخ لأصحاب الكتب إلا ابن ماجة. وأما الباقون اللي هم ابن علية وعبد العزيز بن صهيب وأنس، فهؤلاء روايتهم عند أصحاب الكتب كلها، عند أصحاب الكتب كلها. وهذا الحديث من الأحاديث العالية عند النسائي، رباعي، هذا أعلى ما يكون عند النسائي، أعلى ما يكون عند النسائي الرباعيات، ما عند الثلاثيات، وأعلاها الرباعيات، وهذا منها، لأنه بين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص: إسحاق بن إبراهيم وإسماعيل بن علية وعبد العزيز بن صهيب وأنس بن مالك رضي الله عنه. فهو إسناد الرباعي، وهو أعلى الأسانيد عند النسائي، لأنه ليس عنده أحاديث ثلاثيات، وإنما أعلى ما يكون عنده الرباعيات. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.